ردك إليه وبين لك طريق السعادة والغواية وأمرك بطريق السعادة وحذرك من طريق الغواية وشرع لك أحكاما أمرك بالوقوف عندها. فلماذا تلغي هذه الأشياء وتتبع غيرها؟ أليس هذا ظلم لنفسك؟ ظلمت نفسك بأن عرضتها للعقوبة وأنت تعلم أن من فعل هذه الأعمال يعاقب، فأنت حينئذ ظالم لنفسك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يوم القيامة والسلامة من المهالك، وهم مهتدون ودالون الطريق الصحيح السوي. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما نزلت هذه الآية قالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد بهذا هو الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، كما أسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إنسان يقول له قريب يستحق الزكاة وقد أعطاه من الزكاة، ثم تبين له أنه عليه فاتورة كهرباء لم تسدد وقد فصل عنه التيار، فقام بتسديدها محتسبا إياها من الزكاة، فهل هذا جائز؟ نقول نعم، إذا أنك دفعت عنه ما عليه من دين محتسبا إياه من الزكاة فهذا إن شاء الله داخل في ضمن مسمى الزكاة. هذا يقول إنه ورد في سورة الغاشية قوله تعالى فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. لماذا قدم ذكر الإبل على هذه الأشياء؟ نقول إن الله جل وعلا في ذكره لهذه الآيات يوجه الأنظار إلى عجائب صنع الله تبارك وتعالى وعظيم خلقه، والإنسان يلفت نظره بأقرب الأشياء إليه. والقرآن نزل على العرب والعرب كانوا يهتمون بالإبل، ولا تغيب عنهم مركبا ومطعما وغيرها، فلفت المولى جل وعلا الأنظار إلى ما في هذا النوع من البهائم من العجائب في بديع صنعه وحركته، حركته عند القيام من أعجب الكائنات، وكذلك عند ما ينزل إلى الأرض وكذلك ما فيه من ضخامة جسم يحمل على عظام دقيقة، وما فيه من رقبة طويلة وعينين وفم يحس بهما على مسافات بعيدة مكان الماء والمرعى، ويهتدي بصاحبه إلى مكانه ولو كان في أرض مختلفة. والإنسان الذي يريد مزيد تفاصيل عليه أن يراجع كتب العلوم وما تحدثت عن هذا النوع من المخلوقات وما فيها من بديع صنع الله تعالى. وذكر أيضا الجبال والسماء والأرض، لأن هذه الأشياء أيضا مشتملة على عجائب وغرائب كثيرة، وهي من البيئة التي يعيشها الإنسان ولا تحتاج منه إلى تكبد سفر ومسافات للبحث عنها. هذا يسأل سؤال يقول: هل خروج بعض النقط من المني التي اتسخ منها الإحرام يفسد الإحرام، وما هو العمل؟ أولا، المني الذي يوجب الغسل هو ما كان خرج من الإنسان دفقا بلذة وليس على شكل نقط، أو كان وقت احتلال، يعني الإنسان نائما واحتلال، فهذا هو الذي يوجب الغسل. وأما ما يخرج من الإنسان على شكل نقط أو نحوها فلعله مذي، والمذي هو الذي يسيل من الإنسان عند المداعبة أو نحوها، وهو لا يخرج كالمني دفقا، وهذا نجس ويوجب الوضوء ويجب غسله، وعلى الإنسان أن يكمل مناسكه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة من مسجد التنعيم لشخص متوفى؟ نقول: نعم تجوز، لكن تكرار العمرة من مكة، بمعنى أن الإنسان يخرج من مكة ليكرر العمرة، هذا العمل ليس فاضلا، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا. فالأفضل للإنسان إذا خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود إليها أن يأتي محرما، هذا هو العمل الفاضل. وإن خرج من مكة إلى التنعيم أو عرفات وأتى بعمرة فالعمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بأن تذهب إلى التنعيم وتأتي بعمرة لما ألحت عليه، ولم يرغب في هذا، وخرج معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم مثلها، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. هذا يقول: ما حكم العقيقة ولمن تكون ومتى نقول الحقيقة سنة مؤكدة، تذبح في اليوم السابع ويسمى، ويحلق شعر الصبي دون الأنثى، وإن لم يتيسر في اليوم السابع من ولادته ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم. وورد في السؤال أنه إذا توفي بعد الولادة بست ساعات، نقول هذا ليست عليه عقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرتهن بعقيقته، فهذا قد توفي. بقي أنه ينبغي للإنسان أن يسمي المولود ولو مات في بطن أمه، لأنه ينادى به يوم القيامة. يقول إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، كيف نوفق بينهما؟ نقول الرضاعة الكاملة حولين، ونوفق بينهما بأنه إذا ولد المولود لستة أشهر فإنه يرتضع من ثدي أمه حولين 24 شهرا، فهذه 30، حمله وفصاله. فإن حملته 9 أشهر فإنها ترضيعه الرضاع الذي به يعتبر ضروريا 21 شهرا، وإن أرادت أن تكمل حولين فهذا أتم. هذا يقول إنسان لم يعق عنه وهو دون سن البلوغ فما حكم؟ نقول إذا كان الإنسان قد كبر ولم يعق عنه والده، فإن كان موجودا والده فإنه يؤمر بأن يعق عنه، لأن هذا من حقوق الولد على الوالد. وإذا كان الولد قد بلغ وصار له مال فإنه يعق عن نفسه ولو كبر، وتعتبر قضاء. يقول أنزل الله تبارك وتعالى لقوم عاد وثمود ولوط عقابه بأشكال مختلفة، ولكن من هم القوم الذين حولهم الله إلى قردة وخنازير؟ أولا يجب على الإنسان وهو قد أكرمه الله تبارك وتعالى بأن جعله من أهل الإيمان وممن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى أن يقف طويلا عند كل حادثة تمر به حصلت على الأمم السابقة. ما سببها؟ سببها هو أنهم تنكبوا الجادة وسلكوا طرقا ملتوية فيها احتيال وكذب ولا مبالاة، فما حل بقوم صالح او بقوم هود او بقوم لوط او بقوم موسى او بقوم نوح او غيرهم من الامم السابقة؟ انما حل بهم بسبب انهم عرفوا الحق وحادوا عنه وجاءتهم البينات ولم يصغوا اليها. والله تبارك وتعالى قد يعاقب اي امة من الامم بمثل عقابهم، والحوادث بين ايدينا شاهدة. فها نحن بين حين واخر نسمع الحوادث من غرق وحرق وجدب وحروب وزلازل وبراكين ومصائب تحل بالقوم عن يمين وشمال بسبب انهم عتوا عن امر ربهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.